خلاصة مفاهيم أهل السنة. من فهم ما سمعه ولم يفد منه، من فهم ولكن لم يفده السمع ولا العقل فكأنه لم يسمع ولم يعقل. قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومرد ذلك النفي إلى فساد سمعهم وفساد عقلهم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.